أشياء منتقدة في الكتاب الذي يدعون بأنه كتاب أبن المقدس، نعم، الذي يسمى بالكتاب المقدس. فذكرني بمرة بالسابق عندما ذهبت إلى أحد الرهبان وقلت له فهمني كيف الآب والابن والروح القدس، كيف هذه ثلاثة في واحد، فهمنيها، قل لي هذه لا تفسير لها، عليك أن تؤمن بها وإلا كفر. قلت له خلاص أنا مبدأ أكفر، آمنت. فذهبت إلى البيت فتحت هذا الكتاب على إنجيل متى الإصحاح الأول، تاريخ ميلاد المسيح عليه السلام، ابن داود ابن إبراهيم. صرت أقول لنفسي كيف ابن داود وابن إبراهيم وهو ليس له أب ويدعون أنه ابن الله، كيف هذا؟ فطبقته ولم أفتحه بعد ذلك. فهذا الكتاب أثار التفكير في مرة أخرى. فبعد حوالي شهرين أتى رمضان، في ثالث يوم من رمضان أنا ألهمت بأني أصوم، فقت صائم، ما أحد يعني كان يدعوني للإسلام أو شيء، فقت أنا صائم. لكن بعد ما أمنت بالإسلام، بعد ما أمنت بالإسلام صمت أول أسبوع وثاني أسبوع. بعدين لما فقت في بداية الأسبوع الثالث، كان حوالي منتصف رمضان، فذهبت إلى أحد أصدقائي الله يهديه المسلمين، وهو يدعي الإسلام لكن لا يطبق شيء من الإسلام، يبيع الخمرة ويفعل الفواحش ولا يصلي، نرجو الله الهداية له. فقلت له أرني كيف الوضوء والصلاة، أريد أن أذهب إلى المسجد حتى أصلي، أنا أريد أن أسلم. فعلمني الوضوء والصلاة، كتبت على ورقة، كنت مستحي أن أدخل على المسجد يعني. لا فلما ذهبت المسجد كتبت على على ورقة كيف أصلي، كتبت على ورقة كيف أصلي. فبعد أن أقرأ الفاتحة كنت أحفظ الفاتحة كله واحد، أكبر، أطول الورقة، ماذا علي أن أصنع لها، سبحان ربي، أضعها في جيبي ثم أقول سمع الله لمن حمده، أسجد عند السجود والتشهد، أطلع أخرج الورقة وأقرأ منها وهكذا. فبدأت أبو زيد ارفق بأضيافك يا أبو زيد، رفقا بأضيافك. تفضل سيد أبو زيد، لا أعرف الرفق بأضيافك. تفضل خير نعم إن شاء الله.